فكان كذلك الرجل الذي يزرع الحب في الوادي البعيد ليأتي من خلفه ليقتطف ثمار هذا الحب من هذا الوادي. وهكذا بلغ صلى الله عليه وسلم ولم يكتم شيئا مما آتاه الله عز وجل إياه من الوحي. معشر المسلمين، وإن من الأمور التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هي لحظة انتهاء العالم، وهي لحظة قيام الساعة، وهي لحظة مغادرة الدنيا، وهي اللحظة التي ينتهي فيها هذا الكون، وهي لحظة يتطلع البشر إليها، والفضول البشري يحاول أن يصل إلى هذه اللحظة ليعلم الغيب وليستشرفه وليستطلعه. معاشر المسلمين، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه عز وجل قد علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بعلامات الساعة وأشراطها وأماراتها التي هي رحمة منه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد قال: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وإنما علامات الساعة هي رحمة من الله عز وجل، لأن الساعة داهية مرة معاشر المسلمين، بنص قوله تبارك وتعالى: والساعة أدهى وأمر، فهي ثقيلة معاشر المسلمين، ووقوعها أيضا داهية. هذه الداهية قد تذهب بالألباب والعقول، ولذلك فإن الله عز وجل قد أعطى عدة علامات لهذه الأمة حتى تستطيع الأمة الاستعداد لهذا اليوم ولنفخة الصور التي تكون بها الإماتة ومن بعدها نفخة الإحياء، وهذه من رحمة الله عز وجل. معشر المسلمين، إنها علامات الساعة، وعلامات الساعة هي أفعال الله الجامعة في آخر الزمان قبيل ذهاب الدنيا وقبيل قيام الآخرة. والعلامات لها أقسام ثلاثة، فهناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، وبين الصغرى والكبرى هناك علامات وسطى. أما العلامات الصغرى فهي العلامات التي تشير أن خللاً سيقع في هذا الكون، وأن تغييراً سيحدث فيه، بمعنى أنك حينما ترى كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال، حتى يكون لأربعين امرأة قيم واحد، ثم بعد ذلك ترى فشو التجارة، يعني انتشارها بعد أن كانت في الصفوة من الناس، وفشو القلم وشهادة الزور وغير ذلك من العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبئ بأن حدثا سيحدث في هذا الوجود. ثم تكون العلامات الكبرى، وهي عشر علامات سنشير إليها. هذه العلامات معاشر المسلمين تشير إلى قيام الساعة قطعا، وتؤذن أن الساعة قد اقتربت وأن قيامها قد صار قاب قوسين أو أدنى. أما العلامات الوسطى فإنها تعني أننا ننتقل من مرحلة الشهادة إلى مرحلة الغيب، والشهادة هي ما تشاهده بعينك، وأما الغيب فهو ما غاب عنك. والذي يحدث كالآتي: أننا ننتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فكيف؟ ينبئك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، يعني السباع التي لها مخلب وناب من القطط والكلاب والأسود والنمور والذئاب والثعالب. قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، يعني طرف كرباجه الذي يحمله ليسوق به البهيمة، وحتى تكلمه شراك نعله، يعني السير الذي يكون في حذائه. قال صلى الله عليه وسلم: وحتى تخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. إذن أنت انتقلت من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فصرت تعلم ما يحدث من ورائك وكنت لا تعلمه. بل إنه صلى الله عليه وسلم لا يقول: لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب في آخر الزمان، أي أننا في غير آخر الزمان في الأيام العادية نرى الرؤيا وفيها رمز، فالديك يرمز إلى الرجل الأعجمي أو المؤذن، وكذلك الرجل العاري الذي يكون على المزبلة يرمز إلى رجل خرج من الدنيا كيوم ولدته أمه، ولكن في آخر الزمان ترى الرؤيا كما هي فتتحقق كما هي، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هناك نقلة كبرى في آخر الزمان. العلامات الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهو أبو سريحة الغفاري كما في صحيح مسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن 10 آيات، عن الدجال والدابة والدخان، وعن نزول عيسى بن مريم، وعن يأجوج ومأجوج، وعن 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الدخان، وذكر طلوع الشمس من مغربها، ثم ذكر أن آخر ذلك هي نار تخرج من قعر عدن أبين، يعني من عدن باليمن، ثم تسوق الناس إلى محشرهم. اليوم بإذن الله عز وجل نحن مع علامة من العلامات الكبرى، وهي علامة الدجال معاشر المسلمين، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون. أما الدجال معاشر المسلمين فإنه فتنة كبرى، والله سبحانه وتعالى لم يخلق في الزمان فتنة أكبر من هذه الفتنة، لم تذكر في القرآن الكريم على شدتها وعلى عظمها. فسأل الناس: لماذا لم يذكر الدجال في القرآن الكريم؟ أولاً قال علماؤنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الدجال ضمناً ولم يذكره تصريحاً سبحانه وتعالى، ذلك في قول الله عز وجل إذ قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية، ورسول الله أعلم بالقرآن منا، فقال صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. قال: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذن ذكر الدجال هنا ضمناً معاشر المسلمين. وللعرب في لغتها بعض الأساليب، ومن أساليب العرب أنه إذا اجتمع ضدان فإنهم يذكرون الأشرف منهما، يعني الأعلى، يذكرون الأفضل منهما. ونحن نعلم أن المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام يتنزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال. إذن لدينا مسيحان: مسيح الضلالة وهو الدجال، ومسيح الهدى وهو عيسى ابن مريم عليهما السلام. فذكر الحق سبحانه وتعالى المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني حينما يتنزل عيسى ابن مريم من السماء ليكون حكما مقسطا عدلا، ليقتل الخنزير ويكسر الصليب، ثم بعد ذلك يضع الجزية فلا يقبل غير الإسلام، ويقتل الدجال، ويكون بعد ذلك مع المسلمين يأتم بإمامهم على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكتفى القرآن بذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام. فإذا ما قلت لماذا يتنزل عيسى علمت أنه يتنزل لقتل الدجال، وبهذا ذكر الدجال ضمنا. أيضا معاشر المسلمين، الدجال يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، فهو أحقر على الله من أن يذكره في كتابه العزيز. وقد يقول القائل هاهنا أن الله عز وجل قد ذكر فرعون وقد ادعى الربوبية، وذكر النمرود وقد ادعى الربوبية والإحياء والإماتة. قال علماؤنا: هذا مما مضى ليتعظ الناس، وحتى لا يدعي ملك من الملوك أنه ربهم الأعلى أو أنه الإله الذي يعبد من دون الله عز وجل. أما ما يأتي فإن الله عز وجل أهون عليه أن يذكر سبحانه وتعالى هؤلاء في كتابه العزيز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدجال في حديثه، والحديث الذي ذكر فيه الدجال هو حديث متواتر، يعني نقله الجمع عن الجمع، فالعادة تحيل، يعني تستحيل أن يكذب الجمع على بعضهم البعض أو أن يتفق الجمع على الكذب. فالدجال لا محالة نازل، بل إن الأمم كلها كانت تعلم الدجال مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن نوحاً قد أنذر أمته الدجال، يعني الأنبياء من لدن نوح عليه السلام كانوا ينذرون أقوامهم الدجال، فالناس كلهم على علم بنزول هذا الدجال. اليهود يعلمون بنزوله، والنصارى وكذا الشيعة، لكنهم سيؤمنون به ويكونون معه ضد الإسلام وضد المسلمين. أما الأمر الأخير معاشر المسلمين، فإن الدجال لم يذكر في القرآن لأن أمره هين، فالدجال أعور العين معاشر المسلمين، وأعور العين الذي كتب بين عينيه كافر وعلى جبينه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني كل مسلم يقرأ ويكتب وكل مسلم أمي يقرأ هذه الكتابة على جبين هذا الكذاب الأشر. فإذا المسألة لا تحتاج إلى توضيح، لأن ربنا عز وجل له الكمال والجلال، تقدست أسماؤه وتعالت صفاته سبحانه وتعالى، فالدجال أهون على الله من أن يذكره في كتابه العزيز. نحن نقول المسيح بالخاء أو المسيح الدجال، فما معنى المسيح أو المسيح وما معنى الدجال؟ أما المسيح فهو الممسوخ، يعني الذي مسخ، والمسخ هو تغير الخلقة، وقد تغيرت خلقته فعورت عينه معاشر المسلمين، وشوهت هذه الخلقة وتغيرت. وأما المسيح فكلمة المسيح من الأضداد، والأضداد هي الكلمة الواحدة التي تستخدم في معنيين مختلفين. بمعنى إذا جاءك ولد صبي جميل فقال لك هل أنا جميل، فتقول له أنت جميل، تقصد بذلك الجمال. وإذا جاءك ولد قبيح الصورة والأخلاق ممن نراهم في شوارعنا الآن، فقال هل أنا جميل، فأنت تقول من باب السخرية أنت جميل، وتقصد بالجمال هنا القبح. إذن أنت استخدمت كلمة الجميل في معنى الجمال ومعنى القبح، إذن هي من الأضداد، يعني التي تستخدم في الكلمة وضدها، أو الكلمة وعكسها. وكذلك كلمة المسيح، فهناك المسيح عيسى بن مريم يمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الأكمة، ويمسح أيضا على الأبرص فيشفى بأمر الله سبحانه وتعالى، يمسح على الطين فيخلق منه طيرا فيصبح طيرا يطير بإذن الله، يمسح على الموتى فيحييهم الله سبحانه وتعالى بإذنه. وأما هذا فمسيح الضلالة، ممسوح على عينه، يمسح الأرض كلها في 40 يوما، يحاول أن يمسح أو أن يغطي كفره ودجله بادعائه للألوهية. ثم هو الدجال، والدجل يعني الكذب، فالناس يقولون لمن يدعي علما بالغيب وهو ليس كذلك أنه دجال، ويقولون للذي يأتي بالمعدن الخسيس ويطليه بماء الذهب أنك مموه أو كذاب أو دجال. وكذلك الدجال يعني التمويه، يعني الكذب، يعني الخداع معاشر المسلمين. أما صفات الدجال فهي صفات مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقية كالآتي: أولا هو رجل شاب، ثم هو قصير، ثم أيضا هو أجل الجبهة، يعني جبهته عريضة لأن شعره متأخر بعض الشيء فعرضت جبهته، ثم بعد ذلك هو عريض النحر يعني عريض الرقبة، وفيه دفأ، فيه دفأ يعني فيه انحناء، ثم هو شعره قطط، وقطط يعني مجعد، وقال صلى الله عليه وسلم أنه جفال الشعر، أي شعره كثير. والعلامة الأكثر تمييزا معاشر المسلمين أنه أعور العين، وهنا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن إحدى عينيه كما في حديث ابن عمر، أو قال عينه اليمنى ليست بناتئة، يعني ليست ببارزة، يعني ليست بخارجة، وليست بحجراء أو جحراء، يعني ليست بداخلة إلى العمق، يعني غائرة أو عميقة في الداخل، يعني هي لا داخلة إلى الداخل ولا هي بارزة إلى الخارج، ولكن ما شكلها؟ قال صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافية، ثم ذكر أن العين الأخرى عليها ظفرة غليظة. فكلا العينين عند الدجال فيهما عيب، واحدة ذهب نورها وضوءها وهي عوراء تماما لا يرى بها، وهي العين التي تشبه العنبة الطافئة، ثم العين الأخرى عليها ظفرة غليظة، يعني كأن الجلد نازل عليها فلا يرى إلا بصيصا قليلا، فهل هذا يعتبر ربا والعياذ بالله؟ ومع ذلك سيتبعه كثير من الناس ويؤمنون بألوهيته، وإنك لترى هذا في حياتك العادية. فعلمة الدخان مكتوب عليها: التدخين يسبب السرطان والوفاة المبكرة، ومع ذلك يتسابق الناس في شرائها، وإذا ما كانت هذه السجائر مخبأة يوما أو يومين أو ثلاثة، فإن المدخن الذي يشربها يذهب ليتشاجر ليأتي يأتي بها ويدفع من ماله ليشتريها، وكذلك المخدرات، كل هذه الأمور تدل على أن الدجال يتبعه نفر من الناس لأنه يبعث بالشهوات. ثم بعد ذلك مكتوب بين عينيه أو على جبينه أنه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. والعجب هنا من سؤال يطرح: كيف يكون أحد الكفار، يعني من غير المسلمين، يقرأ ويكتب ومع ذلك لا يقرأ كلمة كافر أو كفر بين عيني الدجال، رغم أن هناك مسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقرأ هذه الكلمة ويراها؟ القدرة في العين هي من خلق الله عز وجل. ثانيا، أن هذا الزمان الذي يبعث فيه الدجال هو زمن فتنة، وفيه زمن خوارق، يعني خروج عن المألوف وعن العادات، فيعطي الله المؤمن قدرة حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يرى كلمة كفر، ولا يراها الكافر حتى ولو كان كاتبا وقال. ثم إن الدجال معاشر المسلمين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال جنة ونار، نهران، نهر يسميه الجنة والآخر النار، أما جنته فهي نار وأما ناره فهي جنة، وهو يحاول التلبيس على الناس، فيأتي بشاب ممتلئ يعني نظرة وشبابا، فيضربه بالسيف ضربة الغرض فيجزله جزلتين أو يقسمه جزلتين، يعني يقطعه جزئين، ثم بعد ذلك يرده، فيقبل عليه الشاب يتهلل، ولم يمت هذا الشاب، فيظن الناس أنه يؤمن به، وإنه ليقول للدجال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني ما ازددت فيك إلا أنك كذاب، لأن الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يسلطه عليه. كان الصحابة في وقتهم يظنون هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لو عاش عمر حتى يظهر الدجال. ثم إن الدجال معاشر المسلمين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من قبل المشرق فيعيث في الأرض فسادا، ومكثه في الأرض يعني بقاؤه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كبقية أيامنا يعني اليوم بيومه بعد ذلك. يتبعه 70,000 من يهودية أصبهان، وخروجه من خراسان، ويتبعه اليهود الذين يعيشون في أصبهان يعني من إيران التي لازالت تقذف علينا البلاء منذ زمن بعيد. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يدخل الأرض كلها إلا المدينة ومكة وجبل الطور ثم بيت المقدس، لا يدخلهم أبدا. فعلى كل باب من أبواب هذه المدن ملك شاهر سيفه يرد هذا الدجال، وهو يرى الملائكة والملائكة تراه، فلا يستطيع أن يدخل هذه الأماكن. ثم إنه من تلاعبه معاشر المسلمين يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتسمن البهائم لمن يؤمن به، أما الذين لا يؤمنون به فإنهم يصبحون ممحلين، يعني عندهم جفاف وعندهم جدب في أرضهم بعد ذلك، ويظل كذلك حتى يبعث الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم عليهما السلام، فينزل عند المنارة الشرقية أو عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يدرك الدجال عند باب لد، وهو باب من أبواب بيت المقدس، فإذا ما رآه الدجال ينماث، يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء، وإن عيسى عليه السلام ليذهب إليه ثم يقتله بعد ذلك. هذه جملة ما يفعله الدجال في الأرض معاشر المسلمين. والآن نتوقف مع بعض الأمور، ولكني سأروي لكم حديثا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة الدجال مجملة، وهو حديث رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أو قال النواس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، يعني في صلاة الصبح، فخفض فيه ورفع، يعني رفع صوته وخفض أو خوف المسلمين كما يدل المعنى والسياق. قال الصحابة: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني في نخل المدينة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآنا عرف في وجوهنا الخوف، فقال: ما بكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنك ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما غير الدجال أخوفني عليكم، إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا خصمه وأحجه بالحجة وبالدليل، وإن يظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه شاب فاعرفوه، أعور قطط قصير، كأني أشبهه أو عينه كأنها عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعبد العزة بن قطن هذا كان رجلا من مشاهير الجاهلية من قبيلة خزاعة ومن بطن بني المصطلق. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: يا رسول الله، وكم لبثه في الأرض؟ قال: 40، يعني 40 يوما، فيوم كشهر، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كسائر أيامكم. قال الصحابة: اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة ما بين العراق والشام، وفي قراءة للحديث: حله ما بين العراق والشام، فعاف يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي القوم فيدعوهم إليه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. قال: وتروح عليهم سارحتهم، يعني بهائمهم، أطول ما تكون ذرا، يعني الأسنمة والظهور تكبر. قال: وأسبغه ضروعا. قال صلى الله عليه وسلم: وأطوله ضرعا. ثم قال: وإنه ليأتي القوم فيدعوهم إليه فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء، وإنه ليمر بالخربة فينادي عليها فيقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل. يعاسيب النحل يعني الدبابير اللي هي ذكور النحل، تخرج الكنوز من كثرتها وراءه كأنها الزنابير أو دبابير النحل. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ثم يدعو شابا ممتلئا نضرة وشبابا، ثم يقسمه بالسيف جزلتين، ضربة الغرض أو رمية الغرض. قال: ثم يحييه. قال صلى الله عليه وسلم: فيقبل عليه فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، وهو يوبخه ويلومه ويكفر به، والناس يظنون أنه قد آمن به. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله عيسى ابن مريم عليهما السلام فينزل عند صلاة الصبح واضعا كفه على أجنحة ملكين، يعني بين مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين، إذا طأطأ رأسه قطر ولم يصبه ماء، فيأتي عيسى ابن مريم فيدركه عند باب لد، فأول ما يراه الخبيث، أو قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى ابن مريم إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني آخر نقطة تصل إليها عين أو نظر سيدنا عيسى عليه السلام هي آخر نقطة يصل إليها ريح نفسه، فعندئذ يموت الكافر الذي يجد ريح نفس عيسى بن مريم. قال: فيسلطه الله عز وجل عليه فيقتله. الدجال معاشر المسلمين يسبق حضوره أو يسبق وجوده بعض الأمور التي تناسبه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمراً هيأ أسبابه عز وجل، فيهيئ الله عز وجل الأمر للدجال. بمعنى أولاً أن الدجال معاشر المسلمين قبل ظهوره بسنوات ثلاث يأمر الله عز وجل الأرض فتمسك ثلث نباتها، ثم يأمر السماء فتمسك ثلث مائها ومطرها، ويأمر البهائم فتمسك ثلث ما في بطنها، ثم في السنة الثانية تمسك الثلثين، الأرض والسماء والبهائم بأمر الله. فإذا كانت السنة الثالثة التي سيظهر فيها الدجال يحدث الجد، فالسماء لا تمطر والأرض لا تنبت والبهائم أيضا لا يبقى منها ذات ظلف، يعني تموت كلها. فتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم: فما طعام الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل يجريه الله عز وجل منهم مجرى الطعام، يعني يشبع المرء بالتسبيح والتهليل والتكبير. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، لتنماز هذه الأمة بذكر الله، لأن الدجال يتبعه الشياطين، ولأنه ساحر، والساحر إنما يرده ذكر الله عز وجل، والأذكار وذكر الله يكون كالدرع للمؤمن من هذا الدجال. ثم بعد ذلك يكون الخداع معاشر المسلمين، فإن بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، التافه يتكلم في أمور العامة، الرجل التافه الذي لا دين له ولا خلق له، يدخل الكفار الجنة ويدخل المسلمين النار، ويفتي برأيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى الرويبضة له شأن كبير، وترى أصحاب العلم قد نحوا عن الفتية، وقد نحوا عن الظهور أمام الناس. فيظهر الدجال بهذه الكيفية في هذه السنوات الخداعات، ثم يستمر الخداع معه، فإن الشياطين تبعث مع الدجال. وحينما تبعث الشياطين مع الدجال، تتصور الشياطين على هيئة أناس قد ماتوا، يعني على هيئة أبي الرجل أو أمه أو صاحبه وصديقه أو ابنه، فتصبح الشياطين تكلم الناس، فتقول للناس: ألست أباك؟ فيقول: نعم، أنا أعرفك، أنت أبي. فيقول: إن هذا هو ربك، فآمن به وأسلم معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين عند أبي داود قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإن الرجل ليأتيه يحسب أنه لا يتبعه أو يغلبه، يعني فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات، يعني من كثرة الشبهات التي يبعث بها الدجال. الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، ولكنه يتبعه لأنه يلبس عليه دينه ويشككه في دينه عياذا بالله ولياذا، فيبدأ الخداع معاشر المسلمين. أما الأمر الآخر، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث حدث غريب، ألا هو ما روته فاطمة بنت قيس، كما عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى المسلمين الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم: إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري، وهو أحد الصحابة، وأذي منقبة، يعني فضل لم يكن لأحد إلا تميم الداري. فرسول الله الصحابة يحدثون عنه، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها رسول الله عن رجل من أصحابه، قال: فإن تميما الداري قد حدثني حديثا وافق ما كنت قد حدثتكم به عن الدجال، فإنه كان رجلا نصرانيا ركب سفينة فاغتلم الموج، يعني لعب الموج بهم كالغلمان لما هاج، يعني لعب بالسفينة، فاغتلم الموج بهم شهرا حتى ألجئوا إلى سفينة أرفأوا فيها، أو إلى جزيرة أرفأوا فيها، يعني صارت مرفأ لهم. فتميم الداري يحكي أنهم دخلوا قصرا، فلما دخلوا هذا القصر رأوا فيه دابة أهلب، يعني كثير الشعر، لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فلما رأتهم صاحت ففرقوا، يعني خافوا أن تكون شيطانة. فلما كان ذلك كذلك قالوا: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة، وقد قدرتم على خبري، ولكن اذهبوا إلى ذلك الرجل في هذا القصر فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني يريد أن يعرف خبركم. فذهب هؤلاء فوجدوا رجلا من أعظم الله خلقا، يعني رجل شديد الخلقة مقيد بالقيود، فقال أو قالوا له: من أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، ولكني أسألكم. فسألهم بعض الأسئلة، وكان السؤال الأول الذي سأله إياهم، قال: أسألكم عن بيسان. قالوا: عما تسأل فيها؟ وبيسان هذه منطقة في فلسطين. قالوا: عما تسأل فيها؟ قال: هل نخلها يثمر؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه يوشك ألا يثمر. لماذا النخل على وجه التحديد معاشر المسلمين؟ النخل هو الذي جلست تحته مريم عليه السلام، وقال الحق سبحانه وتعالى لها على لسان عيسى بن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكان التمر هو طعام عيسى، وكان النخل منزل عيسى، وعيسى والدجال لا يجتمعان إلا للقتل. فما كان طعاما لعيسى لا يصلح أن يكون طعاما للدجال، هذه الأولى. والأمر الآخر أن التمر فيه، وهو ثمر النخل، أن التمر فيه خاصية قدرية خلقها الله تبارك وتعالى فيه، أن من تصبح كما في حديث البخاري عن سعد بن أبي وقاص، من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة من المدينة، وأهل العلم قالوا نرجو أن يكون من كل التمر، يعني في كل البلاد، من تصبح في كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم ولا داء، لم يضره سحر ولا سم ولا داء. وكذلك الدجال هو ساحر وهناك فتنة، ومع ذلك إذا كان التمر موجود فإنه يقي من هذه الفتنة، فلا تتحقق الفتنة، ولذلك فإن التمر والنخل لا يكون موجودا أيام الدجال. وكذلك الدجال معاشر المسلمين حينما يظهر، يظهر والناس جوعى، ورسول الله قال لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، قالها مرة أو اثنين. فإذا كان التمر موجودا والناس يأكلونه فلا يحدث الجوع، فتنتفي الحكمة من الفتنة. ثم إنك تستعيذ فتقول: وأعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. فاقترنت فتنة القبر وعذاب القبر بفتنة الدجال. ورسول الله لما أراد أن يخفف العذاب من على الرجلين، كان أحدهما لا يستنزه أو لا يستبرئ من بولته، والآخر يمشي بين الناس بالنميمة، وضع جريدة نخل، فهذا مما يبدو أنه يقي من الدجال، فمنعه الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الشخص سألهم، لأنه هو الدجال، عن ماء بحيرة طبرية: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: يوشك ألا يكون فيها ماء، لأن الدجال يحب الفساد في الأرض ويحب الجد، والجذب مسرح لأفعاله، ولذلك لن يكون هناك ماء على وجه الأرض. السؤال الذي يلي معاشر المسلمين، ألا وهو: من هم أتباع الدجال؟ أتباع الدجال هم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثر أتباع الدجال من اليهود والنساء. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالصة. هناك قاعدة تقول: العدد لا مفهوم له، يعني لا يقصد 70,000 بالضبط، ولكن يقصد الكثرة الكاثرة، يعني عدد كبير من هؤلاء. أصفهان في إيران، وإيران فيها الشيعة، والشيعة أصلهم يهود من نسل عبد الله بن سبأ ومن فكر عبد الله بن سبأ، واليهود مكرمون في طهران. طهران هذه فيها ما فيها من معابد بوذية ومن كنائس ومن معابد يهودية وإكرام اليهود، وأهل السنة ليس لهم مسجد واحد يصلون فيه، وليس لهم أي كرامة عند هؤلاء الرافض، قاتلهم الله أن يوفكون. ثم بعد ذلك ترى أنهم يأتون من هناك عليهم الطيالصة. الطيلصان هذا لو نظرت في بعض الصور التي تأتي على الشبكة العنكبوتية ستجد أنه شال أو تلفيعة يلبسها اليهودي، ويكون فيها بياض وبعض الخطوط السوداء، هذا ما يكون على هؤلاء اليهود، وهذا من شأن اليهود المتدينين. ثم النساء أيضا يكن أكثر أتباع الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال قوم كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المطرقة، المجان التي تطرق، التي يمسكها الرجل ليصد بها. هذه الأوصاف تنطبق على الترك. الترك المقصود بهم ليسوا الأتراك، ولكن المقصود بهم الترك الذين تركهم ذو القرنين وراء السد، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهم التتار. فهؤلاء يتبعون الدجال لأن وجوههم كأنها مطبقة، يعني كأن في شيء، كأن في مطرقة جاءت عليهم، فكأنما طبقت هذه الوجوه أو طرقت هذه الوجوه. هؤلاء الثلاثة لماذا يتبعون الدجال؟ أولا لأن الدجال يبعث بكنوز، واليهود عبيد للذهب، صنعوا العجل الذهبي وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، لأنهم لم يعبدوا العجل على وجه التحديد، وإنما عبدوا الذهب الذي صنع منه العجل. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام وقال عن العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ونسف في اليم يعني في البحر. جاءوا بالماء فشربوه فظهرت الصفرة على وجوههم. ولذلك رب العزة لما أراد أن يعالج اليهود من حب العجل الذي أشربت قلوبهم إياه أمرهم في مسألة القتل بذبح بقرة، لأن البقرة من صنف العجل، ليقول لهم عبدتم هذا الذي يذبح ويؤكل، عبدتم هذا الذي يعني يخور وينعق وليس له عقل من قريب أو من بعيد. والنساء أيضا يحببن الذهب والزينة فتتبعه المرأة، والنساء حبائل الشيطان إلا من رحم ربي. ثم يكون التتر، التتر عقيدتهم الفساد في الأرض. لما خرجوا مع جنكيز خان وهولاكو كانوا يفسدون في الأرض، لا يقيمون حضارة بل يهدمون الحضارات. والدجال كذلك لا يبني حضارة وإنما يهدم الحضارة، فهم يتبعونه لذلك. والذي يقتله هو عيسى ابن مريم عليهما السلام. فلماذا عيسى على وجه التحديد؟ أولا هذا أمر الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن لأن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وينفخ في الطين بعدما يصنعه على هيئة الطائر فيطير، ولكنه لم يقل للناس أنا إله ولا عبد الناس له من دون الله سبحانه وتعالى. أما هذا فإنه يحتال على الناس ويدعي الألوهية، فالله عز وجل يبسط رداء الحق على الباطل فيقتله عيسى بن مريم عليهما السلام. ثم بعد ذلك السؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال إن أشد الناس على الدجال هم ولد إسماعيل عليه السلام، هم بنو تميم، فكيف يكون الأمر معاشر المسلمين؟ لماذا أبناء إسماعيل عليه السلام؟ أولا لأن إسماعيل عليه السلام كان معه الخير، لما جاء إلى مكة ضرب الله سبحانه وتعالى أو جعل جبريل يضرب بجناحيه فتفجر الماء الذي كانت به الحياة. أما الدجال فهو ضد الحياة لأنه لا يريد ماء ولا طعاما. وإسماعيل عليه السلام لما أراد أبوه أن يذبحه لم يستطع، والسكين لم تذبح، وكذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان لا يستطيع الدجال أن يذبحه، وإنما هذا يخيل للناس ويهيأ للناس معاشر المسلمين. ثم إن إسماعيل عليه السلام سخر الله سبحانه وتعالى الخيل بالتكبير، والخيل يكرهها الدجال، ويأتي بحمار طوله 40 ذراعا كما في حديث أحمد بإسناد حسن. معاشر المسلمين، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بعضه عن هذا الدجال، وقانا الله عز وجل وإياكم فتنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والمشهد الأخير في حياة الدجال أن عيسى عليه السلام يدركه عند باب لد، فإذا ما أدركه عند باب لد بعد صلاة الصبح مع المسلمين ويصلي عيسى عليه السلام وراء إمام المسلمين وهو المهدي، وفي هذا تعلم أن عيسى عليه السلام هو علامة العلامات، لأنه علامة على نفسه، ولأنه علامة على المهدي، ولأنه علامة على الدجال، ولأنه أيضا علامة على يأجوج ومأجوج حين يظهرون في زمنه. فيخرج إليه عيسى بن مريم فيدركه عند باب لد، فإذا ما أدركه هناك يبدأ ينماث، يعني يذوب كما يذوب الملح. فلولا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه أن يقتله بيده لذاب الخبيث قبل أن يأتي إليه عيسى بن مريم، فيخنقه عيسى عليه السلام، ثم يخرج المؤمنون بعد ذلك منتصرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا بعض الأحراز من الدجال وفتنته، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية أنها أول 10 آيات من سورة الكهف، وفي رواية أنها آخر 10 آيات من سورة الكهف. فمن حفظها وقاه الله، وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة هذا الدجال. وأنت قبل السلام بعد أدبار السجود كما أخبر الحق سبحانه وتعالى تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب جهنم. فتستعيذ في الصلاة منه، ثم إذا ما ظهر أن تبتعد عنه، وأن تبعد النساء عنه، أن تبعد النساء عنه. قال صلى الله عليه وسلم: يخبر في ذلك أن الرجل يعود إلى داره فيربط أمه وأخته، ويربط كل من كان قيما عليهن، حتى لا تخرج المرأة إلى الدجال فتتبعه من كثرة ما يبعث به من الشهوات. وقال الله تبارك وتعالى: وإياكم فتنة الدجال، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن أغادر المنبر معاشر المسلمين، فإن الليلة بأمر الله سبحانه وتعالى يحدث الكسوف أو الخسوف، وقد علمنا الحق سبحانه وتعالى أن كل ظاهرة من الظواهر الكونية ترتبط بظاهرة تعبدية، فقد جعل الحق سبحانه وتعالى حينما يحدث الكسوف أو الخسوف للقمر أو للشمس أن يهرع المسلمون إلى الصلاة، لأن في ذلك حكمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما يجري الكسوف أو الخسوف فإنما هو من قبيل تخويف عباد الله، ثم هو بعد ذلك لأسباب قدرية كونية خلقها الله في الشمس والقمر والأرض، وهذا يدل على أنك لابد أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى. ولقد انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه إبراهيم قد مات، فظهر بين الناس وشاع بين الناس أن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموهما، يعني رأيتم الكسوف أو الخسوف، فافزعوا إلى الصلاة، يعني في رواية إلى الصلاة، ثم ادعوا وهللوا وكبروا واذكروا الله عز وجل. فهذا ما ينبغي حينما ترى هذا الكسوف أو الخسوف. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وكانت هذه الصلاة قد مثلت له فيها الجنة والنار، حتى أنه تقدم في المحراب فسأله الصحابة: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة قد مثلت لي. ووضع يده فأخرج عنقودا من العنب رآه، قال: ووالله لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. وحدث صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحميرية التي حبست الهرة، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، وذكر أنه رأى سارق الحجيج الغفاري الذي كان معه المحجن، يعني العصا المعوجة، فكان يسرق الحاج، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما رآه في هذه الصلاة. أما كيفية صلاة الكسوف أو الخسوف، فأنت تدخل إلى الصلاة بتكبيرة، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ بعد ذلك قرآنا طويلا، يعني تطيل في الصلاة حتى لا تنتهي الصلاة إلا بانتهاء ظاهرة الكسوف. وهذا ستراه على المواقع كلها، ترى متى ينتهي الكسوف أو الخسوف. فيحدث أنك تدخل تقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة تقرأ قرآنا طويلا، يعني تطيل في الصلاة، ثم تركع، ثم ترفع من الركوع، ثم بعد الركوع تعيد قراءة الفاتحة وقراءة القرآن تارة أخرى، والركعة الأولى هي الركعة التي يكون فيها التطويل، ثم بعد الانتهاء من القراءة تركع فترفع من الركوع، ثم تسجد سجدتين، يعني يكون هناك ركوعان وسجدتان في كل ركعة من هذه الركعات في صلاة الخسوف أو الكسوف، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتصلي وتسلم على نبيه، وتذكره سبحانه وتعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل، ثم تتصاغر أمامه عز وجل وتخضع له سبحانه وتعالى. أخيرا معاشر المسلمين، كنت قد نبهت في الشهر الماضي على أولئك الذين يدخلون من أول المسجد إلى المنبر، يعني الرجل يدخل من المسجد ويتوقف يبحث عن مكان، فيرى مكان في مقدمة المسجد فيذهب ومعه أولاده ويقف محطات، حوالي 10 محطات حتى يصل ليجلس مرة واثنين وثلاثة. هذه تضيع جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اجلس فقد آذيت، وأشهد الله أن من فعل هذا قد آذاني وقد آذى المسلمين بما فعل. هذه صلاة جمعة ترجو فيها الأجر لا ترجو فيها الوزر. أنت جئت لتأخذ الثواب، فلماذا تذهب ومعك ذنوب المسلمين ومعك أذى المسلمين؟ بلغنا في هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة، وضعاف العقول لا زالوا يفعلونها. فالله المستعان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلة فأعزنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، انصر عبادك الموحدين، أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن عادى هذا الدين وشكك المسلمين في دينهم وعقيدتهم وأصولهم. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا، فك أسرانا، رد غائبنا، واقض الدين عن المدين. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اهد نساءنا وشبابنا، اللهم ارزق نساءنا العفة والحجاب. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء عليه أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.